السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. والله شيخنا في سؤال لو سمحت. تفضل. في شاب مصري بيعمل في مطبعة، فبيحكي لي لو بدك تطبع كتب دينية أو أي شيء ممكن بطبع لك بدون مصاري، علما بأنه شغيل عادي، ولكن يقول بأن صاحب المطبعة نعطيه حرية التصرف، فما حكم الإسلام في ذلك؟ مش معقول هذا الكلام، هذا حكيه. مش معقول. نعم، صاحب المطبعة فاتح مطبعة من أجل الصدقة، لا طبعا، بده يتسبب. نعم، شيء أنه يعطيه الحرية يطبع بالمجان، هذا كلام غير سليم وغير مقبول. نعم. لذلك لا يطاوع هذا الرجل الذي بيقول أنه صاحب المطبعة أعطيه الحرية. نعم، جزاك الله كل خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.